إذن هذا هو الصواب وهو ما قرره الإمام مالك. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جامع فقال: باب جامع قضاء الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنه كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. هذا الحديث في الصحيحين يخرجه أصحاب الصحيح أخرجاه، والإمام مالك ساقه هنا عن شيخه يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وقد أكثر من الرواية عنه، وهو من الأئمة الحفاظ الذين أكثروا من رواية السنة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو التابع الجليل من الفقهاء السبعة، وقد أيضا كان ممن اشتهر بالفقه والعلم ورواية السنة. يروي هنا عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة كانت لا تستطيع أن تصوم إلا في شعبان، لأنها قالت: فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. وهذا الحديث كما أشرت آنفا استدلوا به على أن آخر وقت للقضاء هو شعبان، وهذا ما كانت تصنعه عائشة، فقالوا هذا دليل على حرصها وأنها لا تترك رمضان يدخل عليها، أي رمضان الآخر، وهي لم تقضي الصيام، فكانت تقضي الصيام في شعبان. فهذا دل على أن وقت القضاء محصور، فيكون بين الرمضانين هو وقت القضاء، أما إذا تجاوز حتى دخل عليه رمضان الآخر فهذا يجب عليه الفدية، يجب عليه الإطعام. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يصوم صيام التطوع قبل أن يصوم الصيام الواجب، لأنه يستبعد أن عائشة تركت التطوع كصيام عرفة وصيام عاشوراء وهكذا الصيام المستحب المعروف، قالوا يستبعد، فلكن لأن الجواز هو الصواب في ذلك لا سيما وهو وقت موسع، يجوز لك أن تؤخر القضاء والصيام الواجب وتقدم عليه التطوع. وهذا هو الدليل ووجه الاستدلال، أنه يستبعد أن تترك عائشة صيام عرفة وصيام عاشوراء وهكذا الصيام المستحب، لكن لأن الوقت موسع فكانت تأخذ بهذه الساعة فتصوم في شعبان رضي الله عنها. قال بعد ذلك: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هنا عندنا مسألتان: صيام يوم الشك وهو ينوي به صيام رمضان، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في أول درس عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وتكلمنا عن مخالفة الحنابلة للجماهير. وعندنا أن يصوم يوم الشك استحبابا وتطوعا، ولهذا قال مالك: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، ثم قال: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. أما بالنسبة لصيام يوم الشك فالإمام مالك رحمه الله ذهب إلى استحباب صيامه، وأنه لا بأس أن يصام تطوعا، يعني يجوز صيامه تطوعا مطلقا. هذا المذهب مذهب مالك هو أيضا مذهب أبي حنيفة، وكذلك نقل عن جمع من الفقهاء كسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. لماذا؟ قالوا: لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قالوا: هذا الحديث دليل على أن من عادته الصيام كأن يصوم الاثنين فإنه يصوم. قالوا: وكذلك من أراد التطوع حتى وإن لم يكن له عادة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا النهي إنما هو محمول على التقديم تعظيما وتحريا لشهر رمضان، أما الذي يصوم تطوعا ولا يقصد تعظيم وتحري شهر رمضان فلا بأس. واستدلوا بحديث أيضا ذكر في بعض كتب الفقه لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا تطوعا. هكذا ذكر في بعض كتب الفقه، والحافظ ابن حجر في كتابه الدراية قال لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده بهذا اللفظ الذي هو لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا تطوعا بهذا الاستثناء. هو موجود النهي عن صيام يوم الشك، حديث عمار، وهو مذهب ما هو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب الظاهرية، لا يجوز صيام يوم الشك تطوعا إلا لمن كان له عادة، للحديث المشهور وقد سقناه آنفا وهو في الصحيحين، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، يصوم ذلك اليوم كالاثنين والخميس، فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام لهذا الحديث. إذن لا يصام يوم الشك تطوعا إلا إذا كان بسبب كصيام الاثنين أو الخميس، أما هكذا تطوع مطلق لا يجوز، خلافا لما قرره الإمام مالك في الموطأ. ولهذا حديث عمار وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح ووصله غيره، وهو حديث صحيح، كانوا عند عمار، جاء من طريق صلة ابن زفر، وذا أخبر أنه كان عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فجيء له بشاه فتنحى بعض الناس كانوا على صوم، تنحوا، فقال لهم عمار، سألهم أو علم أنهم صائمون، علم أنهم صائمون، فقال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري واختصره في صحيحه ورواه معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله غيره، وصله أبو داود في سننه، ووصله الترمذي في جامعه، ووصله النسائي وابن ماجه، فهو عند أصحاب السنن. إذن الصواب أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهذا نص صريح، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن له حكم الرفع، لا يقول ذلك الصحابي من قبل رأيه إلا وهو قد سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ومن معه كأبي حنيفة أول الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو بيومين، أولوه، قالوا هذا محمول على التقديم تعظيما وتحريا لشهر رمضان، أما إن صام تطوعا وهو لا يقصد ذلك فهذا لا بأس به، ولا شك أن هذا غلط وغير صحيح، بل الصواب أن هذا شيء منهي عنه، ولا يجوز صوم يوم الشك بنية التطوع إلا لمن كان له عادة فهذا لا بأس. ثم قال رحمه الله باب جامع الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا الحديث فيه ما يستدل به على استحباب صيام شهر شعبان، ويستحب أن يصام أكثر هذا الشهر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ويرويه مالك عن شيخه أبي النضر، وقد مر الكلام عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية وهو مولى عمر بن عبيد الله، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد مر الكلام عنه أيضا عن عائشة. فهذا الحديث استفاد منه أمران، الأمر الأول استحباب صيام أكثر شهر شعبان، والأمر الثاني أنه قد يستحب أن يسرد الصوم أياما معدودات، ويفطر كذلك ويسرد الإفطار أياما معدودات، كما قالت عائشة يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي، فالصيام لي، وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه الأحاديث ساقها الإمام مالك رحمه الله وفيها فضل الصوم، وهذا لا شك أنه أعظم حديث جاء في فضل الصوم، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله يقول في الحديث القدسي، إلا أن هذا الحديث الذي ساقه مالك ساقه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور أنه حديث قدسي، قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. على كل حال لا شك أن هذا قد وردت فيه أحاديث كثيرة في صيام رمضان على الخصوص في فضله وشرفه وعظيم ثوابه وكريم نواله، فهذه أحاديث كثيرة. ففي هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، لا شك أن هذا فيه فضيلة عظيمة اختصه الله من سائر العبادات. الصوم لا يظهر فيه الصوم في هذه العبادات أو من العبادات، لا يظهر في قول ولا عمل، إنما هو نية ينطوي عليها صاحبها ولا يعلمها إلا الله. فقالوا يتمحض الإخلاص في الصوم، لهذا قال فإنه لي وأنا أجزي به، وكذلك يؤكد ذلك أنه يدع شهوته وطعامه من أجل الله عز وجل. فالصائم من أجل ربه يترك طعامه وشرابه وشهوته، وهذا معنى كون الصوم لله عز وجل، لأنه يترك ذلك لله، وهذا ما فسر به الحديث. وأنا أجزي به يعني انفرد الله سبحانه وتعالى بتضعيف الحسنات، ونحن لا نعلم مقدار هذه الحسنات التي تضاعف، لأن الأصل في الحسنات أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما جاء في الحديث، إلا ما شاء الله، إلا الصيام تضاعف إلى ما شاء الله إلا الصيام، فالله عز وجل يثيب عليه بتقدير لا نعلمه. ولهذا جاء في رواية مسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها، وهنا أيضا في الموطأ كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء في بعض التفاسير الصابرون هم الصائمون، بل في أكثر أقوال أهل التفسير الصابرون الصائمون. لهذا قال العلماء اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، صبر على الطاعة وصبر عن المحارم وصبر على أقدار الله، لأنه يصبر على الجوع والعطش ويصبر على ضعف البدن. ولهذا في الحديث نفسه والصيام جنة، جنة لمن، ما المعنى بالجنة؟ ما معنى جنة؟ يعني سترا ووقاية، والجنة ما يستتر به، سمي المجن مجنا لأنه يستر المقاتل من العدو، فهو ستر ووقاية من النار، لأنك تمسك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. إذن ستر ووقاية من المعاصي وستر ووقاية من النار. ولهذا قال في الحديث وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول ولا يتكلم ولا يفعل المعاصي الشيء الذي يسوء إليه. والرفث له معاني عدة، ويأتي مقدمات الجماع أيضا من معانيها الرفث. فهنا العبد عليه أن يكف عن المعاصي والآثام حتى يكون ذلك سترا له من النار. ثم ذكر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة من الطعام، فتكون هناك رائحة مستكرهة، فإذا كانت هذه الرائحة فهي أطيب عند الله، ولكن هذا يكون يوم القيامة، كما أن الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فهكذا أيضا الخلوف هي التغير الذي يحصل في فم الصائم، رائحة فمه وبسبب خلو المعدة، إلا أنها رائحة طيبة عند الله عز وجل، بل أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر أيضا حديثا لكنه أوقفه على أبي هريرة، وفي هذا الحديث أن أبا هريرة يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا فهو كما أشرت من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكونه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار هذه أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم. والشياطين وهم المردة يصفدون بالأصفاد، وهذه كما أشرت كلها من فضل الله عز وجل على عباده، أنعم عليهم بهذه النعم والخصائص والمزايا في هذا الشهر. وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام صفدت الشياطين ومردة الجن، ومعروف أن الصفد هو الغل والتقييد، فالمعنى غلت الشياطين وقيدت. قال العلماء حتى لا تفسد هذه الشياطين على الصائمين صومهم. وكذلك في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، فكأنه يقال ها أنت قد صفدنا عنك الشياطين وكففنا الشياطين عنك، فإياك أن تتعلل بترك الطاعة أو في فعل المعصية. وقوله أيضا هنا بالمردة ومردة الجن، معروف أن المردة هم المتجردون للشر والعياذ بالله. وكذلك ما جاء في الحديث غلقت أبواب النار، قال العلماء أي غلقت على الحقيقة، لكن فيه إشارة أيضا، فالتغليق في أبواب النار والفتح لأبواب الجنان المقصود منه كثرة الغفران، وأن الله يتجاوز عن الذنوب وعن المعاصي. والدليل في الحديث نفسه في الصحيحين قال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني من أراد المعصية أو كان مريدا للمعصية يقال له أمسك عن المعاصي ارجع إلى الله، فهذا أوان قبول التوبة وهذا زمان الاستعداد للمغفرة. وهكذا أيضا في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كما في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج مر الكلام عن أبي الزناد ومر الكلام عن الأعرج، وذكر أنه لا يرفث، وقلنا الرفث يأتي بمعنى الكلام القبيح والكلام الفاحش، ويطلق أيضا على مقدمات الجماع مع النساء. قال ولا يجهل، أي لا يفعل الفعل الذي يكون فعل الجهال كفعل السفهاء، وكذلك فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يدفعه بهذه الكلمة، لا يفعل كفعله فيشتم ويقاتل، لكن يكتفي بقوله إني صائم إني صائم. قال الإمام مالك هنا قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. بعد أن ذكر الحديث المشهور لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ناسب أن يتكلم عن السواك للصائم. ما حكم السواك للصائم؟ هل يستحب أو لا يستحب؟ هذه في الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. ولا شك أن السواك لغير الصائم حسن، وهذا باتفاق الفقهاء والعلماء، إنما الخلاف حصل فقط في حال كونه صائما، فذهب كثير من الصحابة وهو مذهب كذلك أبي حنيفة وهو مذهب جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والنخعي والبصري، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن السواك لا يكره للصائم، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة كما في الصحيحين. وفي رواية علقها البخاري في صحيحه ووصلها أحمد وغيره مع كل وضوء، إذن مع كل صلاة مع كل وضوء، قالوا هذا فيه استحباب السواك في كل الأوقات مع كل وضوء، والصلاة تجب في أكثر الساعات بالعشي وبالغدوات. وأكدوا ذلك بحديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما عند البخاري أيضا معلقا ووصله أحمد ووصله النسائي، وهذا نص فيه أنه يستحب السواك فهو مرضاة للرب سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وهناك حديث في الحقيقة هو نص في المسألة لكنه حديث لا يصح نذكره ونبين ضعفه، حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أعد ولا أحصي. هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا، لكنه علقه بصيغة التمريض، وصله أحمد ووصله الترمذي، وهو في الحقيقة ضعيف لأنه من طريق عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه جمع من الأئمة. هذه الأدلة كلها تؤكد ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو مذهب جمع من الصحابة، وهو مذهب الظاهرية، أن السواك يستحب للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وقاسوه على المضمضة، أليس الصائم يجوز له أن يتمضمض؟ قالوا: والمضمضة أبلغ من السواك في إزالة خلوف فم الصائم. ذهب الطائفة إلى كراهية السواك، لكنهم قيدوا الكراهية ببعد الزوال، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وقال به من التابعين عطاء ومجاهد وابن سيرين. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث الذي ساقه مالك وهو في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: الخلوف هو أثر العبادة، وهو مستطاب في الشرع، فلما كان الأمر كذلك يستحب ألا تزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة في الغالب إنما تظهر بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر. وهذا غير صحيح، لأن هذه الرائحة إنما تظهر بسبب خلو المعدة، وليس السواك هو الذي يزيل أثر الخلوف، بل هذه رائحة تنطلق من خلو المعدة، فإذا خلت المعدة انطلقت هذه الرائحة، والسواك لا يمنع الخلوف، وهذا الخلوف إنما هو يوم القيامة، كما جاء في الرواية الصحيحة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، فقد ذكر في الحديث قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا هو الصواب في هذه الرائحة، فالصائم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يأتي الشهيد المكلوم في سبيل الله ورائحة دمه كرائحة المسك، وهذا كله يوم القيامة. وهناك أدلة ضعيفة استدلوا بها، كالحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني لا تستاكوا بعد الزوال. هذا عند البزار، وهو حديث ضعيف لأنه من طريق كيسان أبي عمر، وهو مجهول وفيه نكارة أيضا، وجاء عن علي موقوفا، كل هذا لا يصح بل ضعيف جدا. بقي القول الأخير، وهو قول مالك. الإمام مالك رحمه الله يفرق في السواك بين السواك الرطب والسواك اليابس، فعنده يكره السواك الرطب، أما إذا كان السواك يابسا فلا بأس من الاستياك به، وهذا قول ورد عن الإمام مالك وانفرد به، وهو مذهبه، وهي رواية عن أحمد، وقال به من التابعين قتادة والشعبي، وهذا التفريق في الحقيقة لا دليل عليه، فيستدل بأدلة القائلين بالاستحباب على السواك اليابس، ويستدل على كراهية الرطب لأن الرطب قد يكون يتحلل منه أجزاء فتصل إلى باطنه فتكون سببا في فطره، وهذا غير صحيح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك عند كل وضوء، ولم يخص عليه الصلاة والسلام السواك الرطب من غيره، فكل ما كان سواكا يستحب أن يستاك به. وإن قالوا إن الرطب له طعم، فالماء كذلك له طعم، الصائم يتمضمض ولا ينفك عن الماء، ولهذا لما جاء ذلكم الرجل إلى ابن سيرين قال له: ما ترى في السواك للصائم؟ فقال ابن سيرين: لا بأس. قال: إنه جريدة، يعني رطبا وله طعم. فقال له ابن سيرين: والماء له طعم وأنت تتمضمض. لهذا الصواب في هذا كله بعدم كراهية السواك، بل نقول باستحبابه، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الصواب، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، والنصوص تقتضي ذلك. ثم انتقل رحمه الله فقال: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهل والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون بذلك. ورأوهم يعملون ذلك. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بصيام الست من شهر سوال، الست من شهر شوال، فإن من مفردات مذهب مالك وقد صرح بهذا في الموطأ أنه يكره صيام الست من شهر شوال، وهذه في الحقيقة فتوى للإمام مالك أخطأ فيها رحمه الله. هو إمام متبع للسنة ومتبع للآثار، لكنه في هذه المسألة أخطأ وخالف السنة. جماهير الفقهاء وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء كلهم على استحباب صيام الست من شهر شوال إلا الإمام مالك، انفرد ومعه قليل بعدم استحباب صيام الست من شوال. السنة قاضية، قد قضت في هذه المسألة في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في صيام هذه الست، والسنة ثبتت بذلك. والقول بكراهة الصيام إنما في الحقيقة اجتهاد من غير مستند ولا أدلة، ولهذا بين مالك قال: وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. هذا التعليل خطأ وغير صحيح، ولهذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حينما ذكر مذهب مالك قال يعني وكأنه يحسن الظن بالإمام في هذا الباب أنه لم يبلغه الحديث، فنعذر الإمام مالكا أنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه الحديث لقال به وأمر بصيامه فضلا أن يقول بكراهيته. يعني يستبعد أن الإمام مالك يسمع هذا الحديث وهو حديث صحيح ثم يذهب إلى كراهية صيام الست. ولا شك أيضا أن قول الإمام مالك أن هذا خشية، هكذا ذكر رحمه الله كما بين أيدينا، أنه يخشى أن أهل الجهالة والجفاء يلحقون برمضان ما ليس منه، يعني يقولون إذن هذه الست الأيام واجبة كوجوب رمضان. ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يسلم للإمام مالك، بل هو بعيد. وعلى كل حال يعني ما من إمام إلا وهو بشر يخطئ ويصيب، ليس لأحد أن يقول في أمر ثبتت فيه السنة أنه مكروه خشية أن يظن الجهال أنه من جنس الواجب أو من جنس رمضان. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الأئمة كلهم إلا من فرد به الإمام مالك، وقد أخطأ رحمه الله وهو مأجور في اجتهاده. ثم ختم كتاب الصيام بهذه المسألة وهي صيام يوم الجمعة، وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هنا الإمام مالك رحمه الله اجتهد أيضا في هذه المسألة وأخطأ فيها رحمه الله، وهي مسألة صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة ورد النهي في الصحيحين عن إفراد يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا شيء فيه، وطائفة من أهل العلم تحكي الإجماع في ذلك كالطحاوي والحافظ ابن حجر حكوا الإجماع، وكذلك من لم يقصد إفراد يوم الجمعة بصيام فهو معذور، كأن يوافق ذلك صوما، كأن ينذر نذرا فوافق يوم الجمعة، أو صام صيام داود عليه السلام فوافق يوم الجمعة، فلا بأس، لا بأس أن يصوم هذا اليوم، أو يوم عرفة جاء يوم جمعة، أو يوم عاشوراء جاء يوم جمعة، فلا بأس إن شاء الله في ذلك، لا بأس، هذه الصور كلها مباحة. الإمام مالك اجتهد رحمه الله أيضا في هذه المسألة وأخطأ، وذهب إلى أن صوم يوم الجمعة حسن وأنه لا بأس به، والحنفية أيضا وافقوا الإمام مالكا في هذا. إذن هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أنه لا يكره صوم يوم الجمعة وحده، وأما الشافعي وأحمد والصحابة ومذهب التابعين ذهبوا إلى كراهية إفراد يوم الجمعة. لماذا؟ لحديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية في صحيح مسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذه الأحاديث دلالتها ظاهرة.